عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا أن اهدنا هذا الفعل قد يتعدى بنفسه كما هو في هذه الآية، اهدنا الصراط، وقد يتعدى بإلى فقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قد يتعدى باللام، نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. وعرفنا معنى الصراط المستقيم، كنا الصراط عن الطريق، والمستقيم يعني الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وذكرنا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أو على جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. إذن هما داعيان يا أخواني، وداع من فوق الصراط. إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، أي تدخله. فهذا الصراط إخواني هو الإسلام، هذا الطريق المستقيم الذي ضرب الله به المثل هو طريق الإسلام. وهذان السوران على جانبي الصراط هما حدود الله عز وجل، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا كذا، هذا كذا، حدود الله سبحانه وتعالى. والأبواب المفتحة في هذه الأسوار هي محارم الله، هي محارم الله. والداعي اللي على باب الصراط هذا كتاب الله، هذا كتاب الله. والداعي الآخر اللي من فوق الصراط هو واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. فكل إنسان يحاول أن يفتح باب من هذه الأبواب المحرمة يجد في نفسه ما يعظه، يجد في نفسه ما يعظه أو من يعظه. فداعي الفطرة هذا الذي جعله عز وجل في قلب كل إنسان لم يجعل الله سبحانه وتعالى حجة عليه رغم أنه في نفسه حجة، ولكن جعل الحجة فيما تسمع من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصول الشرع إليك، وصول معرفة الحرام من الحلال في الأفعال والأقوال هو الحج. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الصراط الصحيح أو الجامع لأقوال العلماء أنه هو الإيه؟ هو الإسلام. في ناس قالت الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، الصراط المستقيم هو اتباع الحق. كل هذه تدخل في الإيه؟ في الإسلام، فالإسلام والقرآن والسنة، والحق الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين الله هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فانتصاب كلمة صراط، احنا قلنا اهدنا الصراط صراط، إذا بدل أو توكيد للكلمة الأولى، اهدنا الصراط المستقيم اللي هو ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين الذي أنعم الله عليهم؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يبقى الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والرسل، هم الصديقون كأبي بكر رضي الله عنه، والشهداء والصالحون في كل زمان ومكان، هؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا ودلنا ووفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والمرسلين، صراط الصالحين والشهداء والصديقين. كأنك قلت هذه الكلمة، كأنك قلت هذه العبارة الطويلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم زادها بيانا بالتبرؤ ممن سواهم، فقال سبحانه: غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يبقى بعد ما طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، بعد ما طلب الهداية إلى صراط المنعم عليهم، طلب ألا يكون من الضالين وألا يكون من المغضوب عليهم. الذين أنعمت عليهم خلاص وضحت، لا غير المغضوب عليهم بدل آخر من كلمة الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم اللي هم مين؟ اللي هم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يبقى كأن الناس كم قسم يا أخواني؟ ثلاثة: منعم عليهم، مغضوب عليهم، وضالون. ما معنى المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم يعني الذين غضب الله عليهم. مغضوب اسم ايه؟ اسم مفعول. من الغاضب الذي غاضب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فغير الذين غاضبت انت يا ربي عليهم، هو ده معناها كده. والغضب معلوم، لا نقول كما قال المصنف هنا اراد بالغضب العقوبة، لا، العقوبة دي يستلزمها الغضب، فمن غضب يستلزم من الغضب ان يعاقب، لكن ليس معنى كلمة غاضب معناها عاقب. لما اقول لك انت غضبت من ولدك، هل شرط يكون معناها عاقبت ولدك؟ العقوبة شيء والغضب شيء اخر، فهذا تأويل نحن لسنا بحاجة اليه، لان المؤولة او المعطلة لمعنى الغضب قالوا الغضب معناها غليان دم القلب ومش عارف احمرار الوجه. ده انت بتصف غضب مين كده يا اخواني؟ بتصف غضب انسان، غضب مخلوق، مش كده؟ وليس الله سبحانه وتعالى كشيء من المخلوقين، فالله ليس كمثله. فنقول يغضب الله غضبا يليق بجلاله، غضبا يليق بجلاله، ليس كغضب أحد من المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، ولا نعلم كيف هو، فإن الله سبحانه قال: ولا يحيطون به علما. ولكن نثبت هذه الصفة لأن الله أثبتها إيه؟ أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. غير المغضوب عليه في الحديث: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. نثبت المعنى على حقيقته، ولكن كيف يغضب الرب؟ لا نسأل كيف. كما أننا نثبت ذاته سبحانه وتعالى في إله، نعم طبعا هو الإله الواحد الأحد، كيف هو؟ نقول الله أعلم. فهذا الكلام في كل الصفات. نقول الله سبحانه وتعالى سميع، يسمع، كيف يسمع؟ كل صورة تخطر ببالك، كل ما خطر ببالك من الآذان والسماعات ومستقبلات الصوت، كل لا يخطر ببالك الله إيه؟ الله سواه، فالله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفء ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا ان احنا ننفي الصفة، مش معنى كده ان هو ليس له كفء ولا مثيل، معنى خلاص يبقى الصفة دي نلغيها عن الله، لا ابدا، نثبتها على النحو الذي، ولهذا في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى نفت المثلية وأثبتت الصفات، هو السميع البصير. كل ما يخطر ببالك من آلات السمع وآلات البصر الله عز وجل يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمغضوب عليهم عن الذين غضب الله عليهم غضبا حقيقيا، ولكن ليس كغضب المخلوقين، بل هو غضب حقيقي على النحو الذي يليق برب العزة سبحانه وتعالى. أما مسألة أن الغضب إرادة العقوبة أو الانتقام من العصاة أو إنزال العقوبة بهم أو ما يفعله بهم، كل دوت ما ترتب على الغضب، واخدين بالكم إزاي؟ ما ترتب على الغضب، زي برضك ما يلافه صفة الرحمة، إزاي؟ قال لك ده الرحمة رقة في القلب ومش عارف إيه، أيوة ده كان نصف رحمة مخلوق، ها؟ يقول لك ده الرحمة معناها الرضا عنهم، مع آسف، قالوا الرحمة معناها أن يعطيهم وينعم عليهم، لا لا، العطاء من عند حاجة دي حاجة زيادة عن الرحمة، يبقى رحمة وأعطى وأنعم، واضح؟ رحمة تليق بجلاله وعظمته ليست كرحمة المخلوقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الغير المغضوب عليهم مؤكد، قال ولا الضالين. وضل ضل عن الطريق، معناه الطريق أمامه وهو مش في طريق غير الطريق، لكن المغضوب عليهم خلي بالكم عارف الطريق وممشيش فيه، يعلم الطريق ولا يمشي فيه، لكن الضال يمشي ولكن على غير هدى، يمشي ولكن ايه؟ على غير هدى. وعن ابن عباس قال صراط الذين أنعمت عليهم، قال من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك، وقال هم المؤمنون. وقال الربيع بن أنس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وهنا حديث عبد الله بن شقيق قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرس له، وسأله رجل من بني القين فقال من المغضوب عليهم يا رسول الله؟ قال اليهود. قال فمن الضالون؟ قال النصارى. وعن الشريد قال رضي الله عنه مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يعني اليهود إخوان. والحديث من علماء من صححه ومنهم من قال غير ذلك. قال المصنف رحمه الله وهذا التفسير أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى هو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من السلف. تفتح أي كتاب من كتب السلف يقول لك المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. قال لا أعلم خلافا بين المفسرين في ابن أبي حاتم يقول هذا الكلام، يقول لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. هذا الكلام وإن كان الأحاديث فيها كلام المنسوب النبي صلى الله عليه وسلم من صححها ومنهم من لم يصححها كما سمعتم، إلا أنه ينبغي ويتعين المصير إليه كما قال المصنف. لماذا؟ لأن بيان هذا جاء أيضا في القرآن، يقول الله تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب، اللي هم مين؟ اليهود. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فباءوا يعني رجعوا اليهود، رجع بنو إسرائيل بغضب على غضب، فالمغضوب عليهم بهذه الآية هم اليهود. وقال تعالى في سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وغضب عليه، فعلم المغضوب عليهم من هم يا إخواني؟ اليهود. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل لما خرج هو وجماعة من أصحابه، تعرفون زيد بن عمرو بن نفيل؟ صحف ورقة بن نوفل، ما تنسوش الاسمين دولت، ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، دولت كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبحثون عن الحق ومنتظرين النبي اللي هياتي في هذا الزمان، ما رديش يقولوا زي ما قال النصارى الضالون ثالث ثلاثة ولئن الله والمسيح، ما قال شيء من قالوا شيء من هذا، بل تمسكوا بالحق الذي جاء به عيسى عليه السلام وينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون قصة ورقة بن نوفل ومجيء خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. أما زيد بن عمرو بن نفيل، لو أردت أن ترجع إلى سيرته في البداية والنهاية في أول السيرة أظن المجلد الثاني في البداية والنهاية، وهذا شيء من سيرته، قال لما خرج هو جماعة من أصحابه يطلبون الدين الحنيف، اتجهوا ناحية الشام بيبحثوا عن الدين الحنيف، مش عايزين يعبدوا أصنام زي اللي كانوا يعبدوا أصنام، مش عايزين يسلثوا ولا يشركوا بالله عز وجل كالذين سلثوا وجعل الله ثالث ثلاثة، بيبحثوا عن الدين الحق، وكان هؤلاء فئة قليلة جدا. قال اليهود إنك، تبيروا المين لزيد بن عمرو بن نفيل، لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. يعني هم عارفين ان هم مغضوب عليه، عايز تدخل في اليهودية لازم تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال انا من غضب الله افر، وانا سايب الدنيا كلها ولا جاي بدور عشان ابعد عن غضب الله؟ قال انا من غضب الله افر. وقالت له النصارى انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ نصيبك من سخط الله. فقال لا استطيع، فاستمر على فطرته رحمه الله وجانب عبادة الأوثان. الشاهد انه حتى تأخذ نصيبك من غضب الله دلت على ان المغضوب عليهم منهم. اذن ادلة متعاضدة متضافرة، ايات القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل واطباق السلف الصالح على تفسير المغضوب عليهم باليهود وعلى تفسير الضالين بالايه بالنصارى. وبذلك يتبين ان الناس ثلاثة أقسام، ياريت نفهمهم عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كل ركعة إن احنا نقرأ السورة دي. إيه الدعاء؟ هيقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى احنا طالبين الهداية إلى طريق الإسلام اللي هو الصراط المستقيم، بما فيه قول الله وقول رسوله إنه الدين الحق، كل المعاني دي. طيب وبعدين بين الناس تجاه هذا الصراط المستقيم ثلاثة أقسام، صراط الذين أنعمت عليه، قسم الثاني غير المغضوب عليه، قسم الثالث الضالون. انتبهوا معي، اي حاجة في الدنيا يا اخواني، اي حاجة في الدنيا اول حاجة هتعلم هذا الشيء، وبعدما علمت اما ان تعمل واما الا تعمل، يبقى علم وعمل او لا عمل. وبناء عليه الناس تجاه هذه الاشياء الثلاثة، منهم من علم وعمل، ومنهم من علم ولم يعمل، ومنهم من لم يعلم وعمل. تاني، منهم من علم وعمل، دولة الذين أنعم الله عليه، منهم من علم ولم يعمل، دولة اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، عارفين النبي كويس جدا وعارفين دين الإسلام كويس جدا وعارفين القرآن حق ونزل من عند الله ونزل الكتاب الخاتم، وكانوا ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي قريش يقول لهم إننا ننتظر مقدم نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، إحنا مستنين النبي المنتظر وإحنا هنقاتل مع النبي دوت يا قريش، ضدكم يا قريش أنتم قبائل العرب. فلما جاء من غيرهم، طلع من قبائل العرب ما طلعش من بني إسرائيل، ها أعرضوا عنه صلى الله عليه وسلم وشانؤوه وعادوه وعادوه صلى الله عليه وسلم. إذا هم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، مفيش حد بيتوه عن ابنه، ورغم هذا لم يتبعوه فسموا ايه المغضوب عليه. القسم الثالث يا اخواني قسم عمل بغير علم، وهؤلاء هم الضلال الضالون النصارى، تجد فيهم عباد ونسائك وصيام وصلاة، ولكن على غير هدى، على غير اعتقاد صحيح. ولهذا يقول العلماء من علم من ضل من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من العباد ففيه شبه من النصارى. وهو ده ابن القيم رحمه الله قسمه في كتابه وقال فهناك قوتان، احفظون كويس دول، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. يعني ايه قوة علمية؟ عنده علم قوي في هذا العلم. لو نقول لك مثلا القرآن والاهتمام بالقرآن ومراجعة القرآن، ولازم يكون لك ورد من القرآن، ده في حديث النبي كذا والصحابة كانوا كذا، وديك من سيرة الصحابة بقى في المحافظة على أورادهم في القرآن وحفظهم للقرآن وقيامهم بالقرآن. يبقى أنا عندي قوة علمية، عندي علم واسع في هذا الموضوع. طيب آدي موضع قراءة القرآن وحفظ القرآن، شوف بقى دور عليا ما تلاقينيش لا حافظ ولا مراجع ولا على شيء مما أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما عنديش قوة إيه؟ عملية. ما عنديش قوة عملية. درس طويل في الربا، وإن الله حرم الربا، وأقول لك آيات الربا آية آية، وأحاديث الربا، وتحذير العلماء، وبكيك لو أسمعتك درس في الربا وأنا بتعامل بالربا. يبقى أنا عندي قوة علمية وما عنديش قوة إيه؟ ده يبقى في شبه من مين ده؟ من اليهود. من اليهود. نسأل الله العافية والسلامة. إذن قول بلا عمل، معرفة لا يتبعها عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، المقت أشد الإيه؟ أشد الغضب. فالمغضوب عليهم هم الذين يقولون ولا يعملون. ولا يعملون، عرف لك أحاديث وآيات في غض البصر ما شاء الله، لكن لما تمثل الفتنة وتمر المرأة التي لا يحل النظر إليها، أو يمر على المرأة الرجل الذي لا يحل النظر إليه، أبانا من المسارعين وتكون هي من المسارعات من في النظر. هذا فيه شبه من المغضوب عليهم، عرف ولم يعمل. أما الذي لم يعرف وعمل زي المبتدعين عندنا أصحاب البدع، يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بما لم يشرع الله عز وجل، بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى، ما عندوش علم، ما عندوش قال الله وقال رسول الله، ولكنه ايه؟ منهمك في العمل، فعمله مردود. فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. فاحنا محتاجين حاجتين يا اخوان، علم ونتبعه ايه؟ كما قال القاسم رحمه الله، اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل. خلاص اتعلمت، فينبغي ان تعمل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا عقد المصنف فصلا في مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة. ففي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته. مد بها صوته. يا ترى ده أي نوع من المدود يا أخواني؟ أي نوع من المدود قولنا آمين؟ في كم مد أولا في كلمة آمين؟ في مدين، هناك مدان. المد الأول ده بيسميه مد إيه؟ مد بدل. وآمين الياء ده مد إيه؟ عارض للسكون. طيب هو الأصل إنه مد طبيعي مش كده؟ وعارض للسكون لأجل الوقوف على النون. طيب يا ترى المد البدل، إحنا في قراءة حفص بنقرأها بنمد مد البدل وما نمدش؟ يعني ما تيجي تقعد تقول إن الذين آمنوا، بتمد آمنوا؟ ما بتمدهاش، صح؟ ودام بتقرأ بحفص يبقى ما تقولش آمين، غلط، تقول آمين. هو المد ليه؟ عادي خالص. فهمتوني إزاي يا إخواني؟ أما آمين فده مد عارض للسكون، إذا مديته فهتنظر أنت وأنت بتقرأ الفاتحة أو الإمام بيقرأ الفاتحة، كان مد العارض للسكون كم حركة؟ لما قال الحمد لله رب العالمين، يا ترى العالمين ولا قال العالمين ولا قال العالمين؟ مد كم حركة؟ فإذا مد اثنين تمد زيه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يبقى احنا نقول له آمين بحركتين، زي ما هو مد حركتين، مد أربعة مد أربعة. واضح إخواني؟ حتى يحصل التوافق بينك وبين الإمام. أو إذا كنت تقرأ بنفسك نفس الكلام. إذا يشرع أن نقول آمين بعد قراءة الفاتحة ونمد بها الأصوات. ومد الصوت لا يعني إخراجه عن مده الذي ينبغي أن يمد، اثنين او اربعة او ستة، فكلها تسمى مدود. فمد بها صوته. يا ترى مد طبيعي ولا مد عارض للسكون؟ يا ترى المد البدل ولا المد الغير البدل؟ يا ترى الهون فيهم؟ ده يعتمد على ما تقرأ به. فالطبيعي ان احنا بنقرأ بحفص وما فيش مد بدل، فما حدش يقول يبقى اكبر او من الاخطاء اللي بقى فيها الناس يقولوا امين. ليه احنا بنقرأش بقراءة اخرى؟ قراءة مين اللي بتمد البدل يا شيخ محمد؟ فين ولا مش فين؟ ورش ومين تاني؟ ورش فقط. طيب فاللي بيقرأ بورش يقول امين مش كده؟ هو اللي هيمد البدل، لكن احنا عندنا في قراءة حفص ما مدش البدل فتقول امين. طيب التاني المد التاني اللي في الياء ها ده مد عرض السكون. هنشوف الإمام أو أنت كنت بتقرأ به وتخلي أمين كسائر الآيات التي قبلها. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي بسند قال السيوطي صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وأخرج أبو داود عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. يعني لا تسبقني بآمين؟ بلال ده كان وظيفته ايه؟ المؤذن. كان بيأذن فين؟ فعشان ينزل من فوق، من فوق المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعله تفوت ايه؟ تفوت كلمة. فقال لا تسبقني بآمين. طب ما معنى كلمة آمين؟ اكثر العلماء على ان آمين معناها اللهم استجب. اكثر العلماء اللهم استجب، فتقول آمين يعني اللهم استجب. وعلشان كده بيفسر قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، اللي هم مين؟ موسى وهارون. رغم أن الداعي كان موسى فقط، قال وأمن هارون، فالمؤمن كالداعي، فقال قد أجيبت دعوتكما دعوتكما. إذا معنى آمين معناها اللهم استجب. قيل غير هذا ولكن هذا هو المشهور الصحيح. اختلف العلماء في مسألة الجهر بها، وفي أن الإمام يقولها أو لا يقولها، ولكن الراجح أنه يجهر بها، وأن الإمام يوافق المأمومين في قول آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمنوا فأمنوا، فهذه الكلمة يدخل فيها الجميع إمام ومأموم والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الفاتحة. حفظناها مش حفظناها؟ حفظناها. طيب مطلوبة تحسنوا ترتيلها، تحسنوا ترتيلها. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.